آخرها ألف فلا تقطع أصواتكم مباشرة وإلا تخرج همزة، يعني نزولا نزولا. هل رأيتم البتر هذا للصوت يختم الصوت بهمزة، بل نترك الصوت يتخامد ويتلاشى شيئا فشيئا إلى أن ينتهي صوته. نزولا، حوالا، قبالا، هكذا، ولا نبتره بترا. شكرا لك على اتصالك يا أخي الكريم. شكرا للأخ ياسر الفرقاني من هولندا. وأما الأخت التي معنا على الخط فأرجو أن تتواصل معنا إن شاء الله بعد التلاوة المنهجية الثانية. دكتور أيمن، كنا قد طلبنا أن تتكرموا بالحديث عن الطائي والدالي والتاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن مخرج النون ومخرج حرف الراء بنوعيها، الراء المفخمة والراء المرققة. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم على ثلاثة أحرف تخرج من المكان نفسه، وهي حروف الطاء والدال والتاء. هذه الثلاثة الأحرف تخرج من طرف اللسان ومن فوق من اللحم الذي نبتت فيه الأسنان، يعني من لحم اللثة. هنا أط أط أد أت أط أد أت، هذا المكان اللحم الذي اللحم اللثة الذي نبتت فيه الأسنان العليا، عنده يقرع طرف اللسان تلك المنطقة. ولكن شكل مؤخرة اللسان يختلف بين نطقنا للطاء لأنها حرف مستعل مطبق مفخم، وبين نطقنا للتاء والدال لأنهما حرفان مستفيلان منفتحان. فنلاحظ من خلال اللوحة التعليمية موضع طرف اللسان عند نطقه للطاء والدال والتاء، وشكل مؤخرة اللسان عند نطقنا للطاء. لاحظوا يا إخوة، اللوحة التي على اليمين تبين لنا شكل اللسان عند نطق حرف الطاء، سواء المكان الملون باللون الأزرق الغامق الذي عنده يقرع طرف اللسان لحم اللثة العليا، وأما مؤخرة اللسان فلاحظوا أنها مستعلية إلى أعلى لأن الطاء مستعلية مطبقة. بينما في اللوحة التي على الجهة اليسرى نلاحظ أن اللسان يقرع المنطقة نفسها، منطقة الطاء من مقدمة اللسان، ولكن مؤخرة اللسان شكلها مختلف ففيها استفال إلى الأسفل لأن الطاء والدال كما أسلفت حرفان منفتحان مستفيلان وليس فيهما استعلاء ولا إطباق. وسنتكلم عن صفات الحروف بإذن الله تعالى في المستقبل بشكل مفصل. وهذه اللوحات الشكر فيها موصول لأستاذ عادل أبو شعر حفظه الله تعالى الذي قام بإعدادها الإعداد العلمي الدقيق كما نرى على الشاشة، فجزاه الله تعالى عن القرآن وأهله خيرا. هذا ما يتعلق بالطاء والدال والتاء. ننتقل إلى ثلاثة أحرف أخرى وهي أحرف الصفير، الصاد والسين والزاي. الصاد والسين والزاي، هذه الأحرف الثلاثة عندما ننطقها نضع طرف لساننا يعني رأس اللسان عند الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، للسنين الكبيرين اللذين في مقدمة الفم. هنا نضع رأس اللسان، ولكن بقية طرف اللسان لها مشاركة، وكذلك الأسنان العليا لها مشاركة، بحيث إن الصوت وهو خارج يصطدم بها فيؤدي كل هذا المكان إلى حدوث صوت معين هو صوت الصاد وصوت السين والزاي. هكذا أص أص أس أز. نلاحظ على اللوحة التي على اليمين شكل اللسان عند نطقنا بالصاد وهي حرف مفخم، ولاحظوا بأن مؤخرة اللسان مستعلية بخلاف الصورة التي في يسار اللوحة التي تبين مخرج السين والزاي، ونلاحظ بأن مؤخرة اللسان غير مستعلية لأن السين والزاي حرفان منفتحان ومستفيلان. المنطقة الزرقاء اللون من اللسان الغامقة تمثل المنطقة التي يقرع فيها رأس اللسان ومنتهى طرفه، منطقة الأسنان السفلى، ولا شك أن للأسنان العليا مشاركة في إخراج الصوت بدون تلامس، بدون تلامس. يعني لا يلامس اللسان الأسنان العليا. أص أس أز، اللسان لا يلامس المنطقة العليا، وإنما كما تلاحظون على اللوحة يكون قريبا منها جدا. وفي بعض الكتب صور لمخرج الصاد والسين والزاي، وقد ذهب رأس اللسان إلى المنطقة العليا، منطقة الثنايا العليا، وهذا خطأ شديد، وانتبهوا له إن رأيتموه في بعض الكتب، فليس صحيحا وهو وهم خلاف الواقع، خلاف الواقع والتجربة يعني، والتجربة كل الناس، ما أحد ينطق السين من الأسنان العليا، وإنما ننطقها جميعا من، نضع رأس لساننا عند الصفحة الداخلية للأسنان السفلى كما أسلفت. أف أس أز. وهنا طالما نتكلم عن حروف الصفير، أريد أن أنبه على أمر شائع جدا بين كثير ممن يقرأ القرآن، وهو استعمال الشفتين عند نطق حرف الصاد خاصة. فنجد الواحد يقول أص، اهدنا الصراط المستقيم، صراط، عند الصاد تجده يضم ويزم شفتيه إلى الأمام، لا أدري لماذا، وهذا موجود، وبعض الناس يظنه من حسن التلاوة وينبه عليه ويتعمده ويعتبره هو الصواب في نطق الصاد. وقد سألت أحدهم مرة فقال لي من أجل الصفير الذي في الصاد، فقلت له وهل في السين أيضا، ألا يوجد صفير في السين؟ لماذا لا تقول أس؟ أليس في حرف الزاي صفير؟ لماذا لا تقول أز؟ فأنت لا تفعل هذا إلا في الصاد، فهذه حجة غير صحيحة. ولو كانت الشفتان مخرجا للصاد لذكرها علماؤنا في كتبهم، ولم يفعل ذلك أحد منهم، لا الخليل بن أحمد ولا سيبويه ولا من بعدهم، ولا ابن السراج ولا ابن جني ولا ابن الجزري ولا أحد من الأئمة الذين تكلموا على مخارج الحروف، ذكروا أن للشفتين عملا في إخراج حرف الصاد. فخلاصة الكلام هكذا تنطق الصاد: أص صا صو صي، اهدنا الصراط، ولا نقول اهدنا الصراط، فهذا لا يصح. عفوا دكتور أيمن، لعلي لاحظت من عند البعض مما أشاهد الذين يعني سقطت أسنانهم واستعانوا بأسنان صناعية ويصعب عليهم الصفير، هم الذين يلجؤون إلى هذا أكثر من غيرهم وأخذت منهم. يعني أنت يعني تريد أن تقول ما سبب هذا ظهور هذه الظاهرة أو هذه الظاهرة من بعض المدرسين، من بعض المدرسين، احتمال يعني أن يكون بسبب الأسنان، واحتمال آخر غالبا قد يكون بسبب المكفوفين، بسبب وجود المكفوفين، لأن اعتمادهم على السمع، فهم لا يرون يعني ينقصهم الأداء، فلذلك قد يستعمل الواحد منهم شفتيه في إخراج الصاد ثم يجلس هو للتعليم وتتلقى عنه، على أنها هي هكذا. والله أعلم. شكرا للدكتور أيمن. أما نواصل الحديث عن بقية حروف اللسان، آخر الحروف عندنا وهي الظاء والذال والثاء مع الدكتور أيمن. الحروف الأخيرة اللسانية الثلاثة هي كما تفضل أخي الدكتور محمد، الظاء والذال والثاء، وهي ما يسميه العلماء الأحرف اللسوية، وتسمى اللثوية لخروجها من قرب اللثة، واللثة هي اللحم النابت حول الأسنان، وليس من اللثة نفسها كما قد يتوهم البعض. الظاء والذال والثاء تخرج يا إخوة من منتهى طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، نضع طرف لساننا على طرف أسناننا العليا، هذان الثنيتان اللتان في مقدمة الفم. أظ أظ أز أث أظ أز أث اسمها حروف لسوية. إذا أضع لساني هنا في الداخل، فيضع لسانه على اللحم النابت حول الأسنان ويقول أن العرب تسمي الشيء بما جاوره، من جملة أفعال العرب في الكلام أنها تسمي الشيء بما جاوره، فليس من الضروري أن يكون قولهم الأحرف اللثوية أنها تخرج من اللثة. فالظاء والذال والثاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، فإدخال طرف اللسان إلى الداخل خطأ، وإخراجه إلى الخارج زيادة عن اللزوم أيضا خطأ. بعض إخواننا عندما يقرؤون أم ربع لسانه طالع لبرا، أم هذه شعر جميل وصح، فإذا أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم